إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في الدرس الماضي عن مفهوم المخالفة، وقلنا أنه ينقسم إلى أقسام: مفهوم الغاية، مفهوم الشرط، مفهوم الصفة، مفهوم التقسيم، مفهوم العدد، مفهوم اللقب. وكله حجة إلا مفهوم اللقب، وكله حجة إلا مفهوم اللقب. طيب، هل تبقى شيء لم نتكلم عنه؟ هل تبقى شيء من هذا الدرس لم نتكلم عنه؟ ها؟ ما خلصناش ولا كنا خلصناه؟ خلصناه؟ تكلمنا عن الشروط التي تشترط للعمل بالمفهوم. هذه الشروط ما هي؟ ان شاء الله في امتحان الدرس القادم باذن الله يبقى نص الوقت امتحان ونص الثاني شرح، نص الوقت امتحان ونص الثاني شرح. ما هي الشروط؟ تفضل. قول يا ابني ما هي الشروط؟ قول. ألا يكون ذكر المفهوم له أو خرج مخرج الغالب، كقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم. تمام؟ وكقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وكقوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وكقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. وتقدم الحديث عن كل ذلك، وتقدم الحديث عن كل ذلك. الشرط الثاني: ألا يقع ذكره جوابا للسؤال. يعني لو أن واحدا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: هل في سائمة الغنم زكاة؟ فقال: في سائمة الغنم زكاة. يبقى ده ليس بقيد، يبقى هذا القيد ليس له مفهوم. إذا هذا القيد ليس له مفهوم، لأنه وقع جوابا للسؤال، وقع ذكره جوابا للسؤال. كذلك أيضا من الشروط ألا يكون وقع ذكره على سبيل الامتنان. يبقى عندي ثلاثة شروط، ألا يكون ذكره وقع على سبيل الامتنان، كقوله تعالى: لتأكلوا منه لحما طريا. أنا عايز مية من حنفية. من تعالى. إذا لو هنا لتأكلوا منه لحما طريا، لو هن الآية هنا لها مفهوم، يبقى ما هو المفهوم؟ ما مفهوم المخالفة؟ لتأكلوا منه أي من البحر لحما طريا. مفهوم المخالفة يبقى اللحم الغير الطري حرام، اللحم الغير الطري حرام. لكن هنا ذكر اللحم الطري ذكر على سبيل الامتنان، يبقى هنا ليس له مفهوم. يبقى الوصف والقيد بالطري بالنسبة للحم ليس له مفهوم. يبقى كأن مفهوم المخالفة حتى يكون كذلك لابد وأن يكون له شروط: ألا يكون خرج مخرج الغالب، ألا يكون ذكره وقع جوابا، ألا يكون وقع ذكره جوابا لسؤال، ألا يكون ذكره وقع على سبيل الامتنان. ولذلك بنقول احنا العلماء ان العلماء المجتهدين هم الذين يستطيعون استنباط الاحكام. يعني انت ممكن تاخد مثلا مفهوم المخالفة وتيجي تطبق على اي آية او على اي حديث فتخرج بحكم ويكون هذا الحكم غير صحيح، لانك لم تطبق الشروط. لذلك زي ما قلت لك ان اصول الفقه مادة اساسية لمن اراد ان يفتي وتصدر الفتوى، لابد ان يدرس قواعد اصول الفقه. ولذلك الباب الذي بعد ذلك باب الاجتهاد والتقليد والفتوى، باب الاجتهاد بعدما انتهينا من باب الدلالات والعموم والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمفهوم، فبدأ او يتكلم عن الاجتهاد. الاجتهاد في اللغة معناه بذل الوسع والطاقة. طبعا الاجتهاد ده باب نظر، يعني ليس باب في قواعد، لكنه باب نظري. فيكفي فيه القراءة والحفظ، لا يحتاج الى يعني مزيد جهد. الاجتهاد هو بذل الوسع والطاقة، ولا يستعمل الا فيما فيه جهد ومشقة. يعني مثلا تقول اجتهدت في حمل الصخرة، ولا تقول اجتهدت في حمل الايه الحبة او حبة مثلا الشعير. يبقى الاجتهاد دايما ايه في مشقة. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. يبقى صابروا دي صيغة ايه زي جاهدوا، يبقى فيها ايه فيها طلب، فيها مطالبة من الاخر. الاجتهاد في الاصطلاح معناه بذل الوسع في النظر في الادلة الشرعية لاستنباط الاحكام الشرعية. ده محتاجة الاحكام الشرعية محتاجة البذل الوسع، مش ان انت تنظر في آية ثم تخرج الحكم الشرعي زي كالمبتدعين المكفرة والشيعة والمعتزلة والخوارج، كل هؤلاء وقعوا من اجل انهم لم يجمعوا بين الاحاديث او بين الايات والاحاديث التي جاءت في الباب الواحد. بل ان الخوارج عمدوا الى ايات نزلت في الكافرين فجعلوها في المؤمنين، يطبق الآية مثلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون على كل من لم يحكم بما أنزل الله، بدون تمييز ولا تفريق بين المعتقد بقلبه وبين المضطر وبين طالب الدنيا لكنه مقر وغير ذلك. كذلك أيضا المكفرة اللي هم يعتبروا اتباع الخوارج برضو يعمدوا الايات مثلا: بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. فسيئة بمعنى ايه؟ بمعنى كبيرة. يبقى كل من ارتكب كبيرة كافر. وطبعا كل هذا خطأ. ليه؟ لماذا؟ لاننا بناخد بايه؟ بالايات والاحاديث التي جاءت في باب واحد، بنبذل الجهد او بنبذل الجهد. كل الايات، كل الاحاديث اللي جاءت في هذا الباب نجمعها ثم نحصل على الحكم الشرعي. زي ما الاخ كان بيكلمني، كان في تقريبا في الصف الاول، فبيعتقد ان احنا بنحصل على الحكم الشرعي من ايه واحده. لا، ممكن الحكم الشرعي بتستنبطه من ثلاث ايات، اربع ايات، ايات واحاديث وهكذا. لان ممكن يجي ايه فيها حكم عام وايه فيها حكم خاص، يكون الخاص ده خارج من العام، فتيجي انت تحكم على فرد من افراد العام بالتحريم وهو يكون خرج بايه؟ بدليل خاص. يبقى اخطات ولا لا؟ يبقى اذا الاجتهاد هو بذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام الشرعية. وقولهم الاجتهاد أوسع من قولهم القياس. يعني مش كلمة اجتهاد معنى القياس بس، لا، القياس من الاجتهاد، يعني عمل من اعمال المجتهد ان هو يقيس، وهو الحاق الفرع بالاصل. زي ما اتكلمنا في القياس في الصف الاول، مسألة ان انت تبحث عن العلة، ومسألة تبحث ان انت تخريج المناط وتحقيق المناط وتنقيح المناط وتشوف مسالك العلة، طرق الاستنباط، العلة كالإجماع والنص والصبر والتقسيم وغير ذلك من الطرق. كل دي محتاجة ايه؟ كل دي عمل المجتهد. والمجتهد وظيفته انه بيبذل جهده من اجل الكشف عن الحكم الشرعي. يعني المفتي ده بيخترع حكما ام يظهر حكما؟ يبقى المجتهد لا يخترع، المفتي لا يخترع، ولكنه يظهر ويكشف الحكم الشرعي. حكم الشرع موجود، لكن المجتهد بيعمل ايه؟ بيبذل الجهد او الجهد من اجل ان يظهر الحكم الشرعي. اقسام الاجتهاد، العلماء قسموا الاجتهاد لأقسام متعددة باعتبارات مختلفة، إلى أقسام متعددة باعتبارات مختلفة. في مجتهد مطلق كالإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام أبي حنيفة، الإمام مالك، البخاري، أبو داود، أبي داود إلى آخره، غير ذلك من أئمة المجتهدين. المجتهد اسمه مجتهد مطلق، المجتهد الايه؟ المطلق. وده اعلى درجات الاجتهاد. المجتهد المطلق هو اعلى درجات الاجتهاد. نعم. ما هو مطلق بمعنى ان هو عالم بكل شيء، الكتاب والسنة واقوال الصحابة، وممكن يجتهد في الاحكام والنوازل الجديدة يأتي لك فيها بحكم شرعي، يجتهد فيأتي بحكم شرعي، عالم باللغة وعالم بالحديث ورواية ودراية وأقوال الصحابة، وطبعا من قبل ذلك الكتاب والسنة واللغة العربية كل وقواعد الأصول والقواعد الفقهية، كل ذلك محيط به. ولذلك إن هو ممكن إن هو كما قلت لك يذهب مذهبا وحده، لا يقلد أحدا، زي الإمام، كالإمام مثلا أبي حنيفة، إمام مذهب تبعه الملايين من المسلمين، لأنه مجتهد مطلق. هو يجي فرع من الفروع ليس فيه نص، ليس فيه كتاب، سنة، إجماع، ويبدأ يدلي بدلوة، يقول قولي في المسألة كذا، قولي ده رأي حكم شرعي، أو يعني إيه رأي في الدين بعلم، رأي في الدين بإيه؟ بعلم، باجتهاد. رأي في الدين بعلم واجتهاد. القسم الثاني مجتهد مقيد. مقيد يعني ايه؟ يعني عنده ادوات الاجتهاد لكنه مقيد بإمام قبله كمجتهد المذاهب، زي مثلا المزني، زي مثلا كثير من اصحاب الشافعي، زي البلقيني، زي السبكي من المتاخرين، من اصحاب الشافعي المتقدمين كالمزني وكأبي يوسف من الحنفية، ومحمد بن الحسن، محمد بن القاسم المالكية، كل هؤلاء مجتهدين لكن ايه؟ متقيد بقواعد امام مذهبه. يعني ابو حنيفة له قواعد، الامام الشافعي رضي الله عنه له قواعد. قواعد يعني ايه؟ زي ما قلت لك في الادلة الاجمالية، في كتاب سنة اجماع قياس كل متفق عليه. يبدأ الخلاف في ايه؟ نبدأ بقى من المصالح المرسلة، العادة محكمة او المصائل او العرف، الاستحسان، قول الصحابي شرع من قبلنا، سد الذرائع. هذه الادلة مختلف فيها. مثلا الامام الشافعي رضي الله عنه يقول من استحسن فقد شرع. يجي الامام، ياتي الامام ابو حنيفه ويستحسن، الامام مالك كذلك، الامام احمد كذلك. وطبعا تتقدم واحنا بنشرح الاستحسان ليس معناه القول في الدين بغير علم، ليس معناه ان المجتهد يقول بعقله او برايه، لا، الاستحسان هو العدول عن الحاق مثلا فرع باصل الى الحاق فرع باصل اخر اضعف من الاول، لكن يستحسن الالحاق الثاني اللي هو الضعيف. من اجل ماذا؟ من اجل مصلحه شرعيه، ده اسمه استحسان. العرف مثلا يكسر منه الامام مالك، قول الصحابي حجه عند ايه؟ امام، وليس بحجه عند اخرين. يبقى كأن كل إمام له قواعد يسير عليها، فيأتي مجتهد فيسير على هذه القواعد، يبقى اسمه المجتهد ده ايه؟ اسمه حنفي أو شافعي أو مالكي أو حنبلي. يعني ايه شافعي مالكي؟ يعني التزم قواعد الشافعي، التزم قواعد الامام مالك، وهكذا يبقى اسمه مالك رغم ان هو ايه؟ مجتهد. رغم انه مجتهد. ولذلك تجد مثلا ابن حجر، النووي، الرافعي في الشافعية، دول فحول، لكن اسمه في النهاية ايه؟ شافعي، مجتهد مقيد. ابن السبكي ده، ابن السبكي ده ميت وعنده 44 عاما ألف كتبا يعني ليس لها مثيل. وابو السبكي ده مجتهد مطلق، لكن لم يجعل لنفسه مذهبا والتزم مذهب الشافعي، وهو من الشافعي ومجتهد مطلق، ممكن يبقى زي الشافعي بالظبط، لكن اختار ان يكون ايه؟ مجتهدا في المذهب الشافعي فقط. وعندك بقى من المحدثين الكسر، وعندك ابن تيميه، ما ابن تيميه ده ايه؟ حنبلي، مجتهد مطلق، لكن التزم ايضا قواعد احمد. ما ده بيخالف الائمه الاربعه، لكن هو برضه في النهايه حنبلي. وربما تجد العالم حنبلي المذهب او شافعي المذهب معتزل العقيده. ما هو ممكن يبقى في العقيدة لمذهب وفي الفقه له مذهب، يبقى شافعي العقيدة معتزل المذهب كأبي الحسين البصري مثلا، وزي مثلا ابنه، وزي كثير عبد الجبار المعتزلي، كل دول شافعية في المذهب في الفقه، لكن معتزلين في العقيدة، معتزلة في العقيدة. الكرخي حنفي المذهب لكن في العقيدة معتزل. يبقى كأن مسألة ان هو مجتهد لكن بيلتزم قواعد امام، يبقى اسمه مجتهد ايه؟ مطلق. المجتهد المطلق ده مجتهد مقيد، اسف، المجتهد المقيد ده مقيد بما بمن ائتم به، يبقى عارف بقى ايه اصول، يعلم اصول المذهب، فتاوى الامام، اقوال الامام، مآخذ الامام. طب فائدته ايه بقى المجتهد؟ فائدته عندما ياتي فرع ليس موجودا في المذهب فيخرج على هذا الايه؟ يخرج لهذا الفرع، او يخرج الفرع الجديد على فرع ايه؟ قديم، بيقيس يعني. يعني مثلا الامام الشافعي له قول في مسألة، فتأتي نازلة تشبه تلك المسألة، يبقى المجتهد المقيد يعمل ايه؟ يقيس الفرع اللي هو المسألة الجديدة على الاصل اللي هو قول الشافعي، فيخرج حكما شرعيا. الحكم ده نقدر نقول عليه مذهب الايه؟ مذهب ايه؟ الشافعية، لا نسميه مذهب الشافعية. ولذلك في بعض المسائل تجد ان الشافعي له قول خلاف قول مين؟ ويخالف قول من؟ الشافعية نفسهم. يعني الشافعية يبقى له قول وهو يبقى له قول تاني، رغم انهما شافعية، لكن في بعض الاحيان يخالفون امام المذهب في مسائل فقهية، انما هم في غالب الاحوال هم ملتزمون باقوال امامهم وقواعد امامهم، لكن ممكن يخالفوا في بعض المسائل. كمثل الامام زي كابي حنيفه، دائما تجد خلافا بين ابي حنيفه وبين صاحبيه، وتجد ان صاحبيه مع الامام الشافعي، يعني كتاب الكفاني اللي هو بدائع الصنائع في الفقه، تجد معظمهم يقول لك ايه؟ قال ابو حنيفه كذا وكذا، وقال ابو يوسف ومحمد والشافعي كذا وكذا، تلاقي الثلاثه خلاف ابي حنيفه. خلاص؟ يبقى هنا ايه؟ رغم انهم يتبعون الامام ابي حنيفه لكن قد يخالفوه، يبقى يخالفوه ليه؟ لان دول مجتهدين، لانهم مجتهدون. يبقى المجتهد المقيد يخرج على الاصل، زي ما احنا كده درسنا القياس، في عندنا اصل وفي فرع وفي عله وفي حكم، فهو عنده الاصل هو قول الامام، والفرع هو النازله، والحكم اللي موجود بتاع الايه؟ بتاع قول الامام، فاذا وجد عله تجمع بينهما يلحق الفرع بالاصل ويعطيه نفس الحكم الايه؟ الشرعي، ونسمي ده مذهب الشافعي. لكن لو ما نقول مذهب الشافعية نقول قول للشافعي، ولا نقول ماذا؟ نقول وجه. هناك فرق بين القول والوجه. القول اذا قال الشافعي يبقى ده قوله، واذا قال الاصحاب يبقى اسمه وجه. يبقى الفرق بين الوجه والقول، اكتب الكلام ده عندك يا ابني. يبقى عندما تقرا في الكتب قول يبقى ده اسمه كلام الشافعي، وجه يبقى ده كلام الايه؟ الاصحاب. وبعدين تجد مثلا يقول لك ايه؟ والاظهر، او يقول لك والاصح، يقول لك الظاهر، يقول لك الصحيح. كل دي الفاظ في المذهب بتختلف. اذا كان الخلاف بين قولين للشافعي يقول لك والاظهر في المذهب كذا. لو كان الخلاف بين الاوجه يقول لك الاصح، او اذا كان الخلاف بين اقوال الشافعي وقوي يقول لك الاظهر، اذا كان الخلاف بين اقوال الشافعي والخلاف ضعيف يقول لك الاصح، والاصح مقابل الصحيح. واذا قال لك مثلا المذهب كذا مش لازم يبقى ده قول الشافعي، انما لو قول الشافعي يقول لك ايه؟ ونص عليه الشافعي. ونص عليه الايه؟ الشفاعي. القسم الثالث مجتهد مقيد في مذهب من انتسب اليه، وده مقيد في مذهب من انتسب اليه. الفرق بينه وبين الذي قبله ان هذا لا يستطيع ان يخرج على الاقوال، ده ملتزم الفتاوي والاقوال والاوجه فقط لغير، حافظهم صمت. تقول له مثلا ما مذهب الشافعية في كذا، يقول لك كذا. ما قول الشافعي في المسألة كذا، يقول لك نص الشافعي على كذا. حافظ الاقوال والاوجه والادلة والفتاوي، انما تقول له طب في نازلة، يقول لك لا انا وقفت لغاية هنا. هو عنده ادوات الاجتهاد لكن ما تجرأش ان هو يتخطى هذا المثل. ناس كتير ما قلت لك السبكي ده مجتهد مطلق، لكن يقول لك انا شافع. وفي ناس زي حالاتنا ما قرروش كتاب ولا كتابين يقول لك انا مجتهد. والراجل دوت اللي هو المجتهد المقلد او المجتهد المقيد بالمذهب من انتسب اليه، عنده نصوص الامام كنصوص الكتاب والسنه. يعني يقول لك ايه قال الشافعي، تقول له طب الكتاب السنه، اقول لك وقال الشافعي خلاص. الاصح طبعا عدم التقليد كما سياتي ذم التقليد. لازم نفهم بالذات ان ده راجل مجتهد وعنده إيه، عنده ادوات الاجتهاد، لابد ان يقرا الكتاب والسنه ويعرف الادله ويعرف ماخذ الشافعي، وهل موافق للدليل ولا مش موافق للدليل. كان موافقا للدليل ياخذ به. والامام سيدنا الامام الشافعي رضي الله عنه كغير من الائمه قال: اذا وجدتم في كلامي ما يعارض الدليل فاضربوا بايه؟ بقول ايه؟ عرض الحائط او عرض الحائط. هناك تقسيم اخر للمجتهدين، وهو مجتهد مطلق ومجتهد جزئي. المجتهد المطلق هو من بلغ رتبة الاجتهاد بحيث يستطيع ويتمكن من النظر في جميع مسائل الفقه، جميع المسائل عنده الادوات ان هو يجتهد في جميع المسائل. اما المجتهد الجزئي فهو يجتهد في جزئية معينة، متخصص في الفقه، متخصص في الحديث، متخصص في اصول الفقه، متخصص في اللغه، في النحو، في الصرف، في البلاغه وهكذا. يبقى هو مجتهد في جزء معين من العلم، يقول لك فلان المحدث بس. وهل هذا يجوز ام لا؟ يجوز، يجوز الاجتهاد الجزئي. يجوز له ان يفتي، يفتي فيما فيما هو مجتهد فيه. ما يروحش بقى انت راجل متخصص في في في مثلا في في اللغه بقى فقط، وتروح تفتي في مثلا في الحديث في الفقه، لا انت اقف في اللغه بس. طبعا المجتهد ده هل يخطئ او يصيب؟ ممكن يخطئ ويصيب بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: اذا اجتهد الحاكم فاخطا فله اجر، واذا اجتهد فاصاب فله ايه؟ اجر. اذا كان المجتهد قد يخطئ لكنه مع خطأ هذا يأخذ أجرا. لماذا؟ لأنه اجتهد، وإذا أصاب فله أجران، فله إيه؟ أجران. طيب هل كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد؟ هل كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد؟ لا، كل مجتهد مصيب. يعني لو أن مجتهدين اجتهدا في مسألة فقال واحد حرام والثاني حلال، فهل كل منهما مصيب لأنه اجتهد أم أحدهما مصيب والآخر مخطئ؟ أحدهما مصيب والآخر مخطئ، وهذا هو مذهب الجمهور ويسمى بمذهب الايه؟ المخطئة. اكتب كده عنه، يسمى بمذهب ايه؟ المخطئة. وذهب المعتزلة وبعض اهل العلم الى ان كل مجتهد مصيب ويسموا بالمصوبة، يسموا بايه؟ المصوبة، يعني يصوبوا كل من الاخر. المصوبة المعتزلة وبعض اهل العلم. الذين قالوا ان كل مجتهد ليس بمصيب، وذلك لانه يستحيل ان يكون لله تبارك وتعالى حكمان في المسألة الواحدة. يعني معقول ربنا عنده الحق متعدد؟ يعني يبقى المسألة الواحدة حلال وحرام؟ معقول يعني لا تصح، لا يصح ذلك ان يكون ربنا عنده سبحانه وتعالى ان الحكم ده ان الفعل ده حرام وحلال في نفس الوقت، هو اما حرام اما حلال. ودليلهم ايضا على ان ليس كل مجتهد مصيب قوله صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاخطأ، اذا اجتهد الحاكم ثم اصاب فله اجران، واذا اجتهد حكم فاجتهد ثم اخطأ فله ايه؟ اجر. بين النبي صلى الله عليه وسلم ان هناك من هو مخطئ وهو ومن هو ايه؟ مصيب. كذلك في قوله تعالى وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث، نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. يبقى كأن الله تبارك وتعالى آتى سليمان فهما لم يؤتيه لمن؟ لداود. والقصة احنا عارفينها، جاءت في التفسير ان رجلين احتكم الى داود، كان داود بيحكم بين الناس ويقف سليمان على الباب، فقال الرجل احدهما كان له حرث والاخر له ايه؟ غنم. يعني واحد عنده ارض والتاني عنده ايه؟ غنم. فنفشت الغنم في الحرث، دخلت الغنم في الحرث اكلت ايه؟ الزرع. اكلت ماذا؟ الزرع. فحكم داود ان يأخذ صاحب الزرع الغنم، قال له بقى تاخد الغنم بقى كله، يبقى بتاع الغنم ايه؟ خسر الغنم، وبتاع الارض اخد الغنم وخسر الزرع. فخرجوا بره فداود، فسليمان حكم وقال على ما اذكر يعني القصة ان هذا الرجل اللي هو صاحب الارض ياخد الغنم ويستفيد منها الايه؟ بلبنها، وصاحب الغنم يزرع الايه؟ يزرع الارض لغايه لما الارض تطلع، ده ياخد الغنم وده ياخد الايه؟ الارض. يبقى كل واحد خد حاجته ولم يخسر الا ايه بقدر يسير. ففهم لها ايه سليمان. برضو قصة اخرى حكاها للتفسير ان امرأتين اختلفتا في ولد. كان في دي لها ولد ودي لها ولد، فجاء الذئب فاكل احدهما فاختصم الى داود، تلوم ده ولدي ده ولدي. فداود حكم لاحدهما فبكت الاخرى، فلما خرج فسليمان كل ده ذلك يجلس على ايه؟ على باب باب داود عليه السلام. فداود حكم، فسليمان قال نعطي الولد، نذبح الولد، نذبح الولد حتى ايه؟ حتى لا تأخذه احدهم، يعني عشان انت ايه لا تقولي ده ولد وده ولد ودي تبكي ودي تبكي، لا نذبح الولد. فقالت احدهما لا بل اعطيه للثانية، فاعطاه لها. ما قال لك مين اللي تتحمل ان ابنها يتذبح؟ لا ده خذوه ما تذبحوش. ام حكم له. فهنا قال تعالى ففهمنا سليمان، فدل ذلك على ان سليمان اوتي فهما اكثر من فهم ايه داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهذا من احد ادلة على ان المجتهد على ان على انه اذا اجتهد مجتهدان في مسألة فاحدهما مخطئ والاخر ايه مصيب. لذلك لما بنجد الخلافات بين اهل العلم في مسألة فقهية بنقول اعمل اللي انت عايزه، ولا بنقول اتبع الدليل او اقربهما للدليل او الراجح منهما؟ بنقول اتبع الراجح منهما الاقرب الى الدليل وهكذا. انما خد اي واحد لا، ما هو الناس يا اما انت مقلد يبقى انت مقلد امام، انت تقلد امام مذهبك يبقى انت مرتبط بالامام في المسألة دي لان ما فيهاش نص. انما واحد يمشي بقى يقول لك ايه اخد ده من الحنفية على مزاجي وده من الشافعية على مزاجي وده لا، هذا لا يجوز ولا يصح. زي ما الناس تطلع كده فضيات يقول لك ايه يا عم ربنا سهل على الناس، يا سيدي ابو حنيفة بيقول كذا، ما تمشوا كلام ابي حنيفة. ما تمشي كلام ابي حنيفة هو مخالف للدليل، هو عشان هو قال كلام طب بس مخالف لجماهير الامة مثلا، او فلان مخالف لجماهير الامة، يبقى احنا مش بناخد اللي على مزاجنا او الاسهل او كذا، بناخد الاقرب للدليل، ناخد الاقرب للايه للدليل. طيب يبقى هذه المسألة الثانية، هل اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ام لا، او هل يجوز النبي صلى الله عليه وسلم ان يجتهد ام لا؟ قل يا ابني الاجتهاد في امور الدنيا بالاتفاق، يعني اخي بيقول في زراعة النخل لست او لسنا نتكلم عن الاجتهاد في امور الدنيا، الاجتهاد في امور الدنيا الاجتهاد لكل الناس مش النبي صلى الله عليه وسلم لكل الناس، انما نتكلم في باب الاجتهاد في الامور الشرعية. نعم لا يجوز لانه وما ينطق عن الهوى، ولان الاجتهاد يحتمل الخطا والصواب. يبقى ذهب بعض اهل العلم الى ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد، لانه ان هو الا وحي يوحى، فكل ما يقوله او يفعله انما هو وحي، فلا يجوز له ان يجتهد، وهذا مذهب مرجوح. واما المذهب الراجح فهو قول جماهير العلماء بانه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ان يجتهد، ودليل ذلك عموم قوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار، او عموم الادلة الدالة على الاجتهاد، وهو من المكلفين. فاذا كان الصحابة يجتهدون ف فللنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد أيضا. هو ربنا لما يقول أقيموا الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب بذلك أم لا؟ طيب إذا جوزنا للصحابة الاجتهاد، يبقى لماذا لا نجوز للنبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب متى يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ متى؟ إذا تأخر الوحي، مسألة ليس فيها نص، ما فيهاش وحي، وسئل كان النبي صلى الله عليه وسلم، فله أن يجتهد، فله إيه؟ أن يجتهد. والدليل على ذلك دليل الوقوع، دليل الوقوع يعني لو لم يجز لم يجتهد، ولكنه اجتهد فدل على أنه إيه؟ جائز. إيه أدلة الاجتهاد؟ اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر لما استشار الصحابة ماذا نفعل في أسارى بدر، فقالوا ايه؟ بعضهم قال نقتلهم، والآخرون قالوا بل نأخذ منهم الفدية، فذهب إلى أخذ الفدية، فذهب إلى أخذ الايه؟ الفدية. كذلك ايضا لما قال ان الله حرم مكة فلا يعضد شوكها ولا شجرها ولا ينفر صيدها، فقال العباس والإذخر، فقال صلى الله عليه وسلم الا الإذخر، فقالوا الا الإذخر هنا اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهاد من النبي ايه؟ صلى الله عليه وسلم. طيب اذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا الاجتهاد موافقا للوحي، فما حكم اجتهاده؟ وسكت الوحي، فما حكم اجتهاده؟ يعني يعتبر وحيا ام لا؟ يعتبر وحي. يبقى اذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فسكت الوحي فيعتبر اجتهاده وحيا، كأن ربنا اوحاه، يعتبر تشريعا، يعتبر ايه؟ تشريعا. واما اذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فنزل الوحي يعاتبه، فنأخذ بما نزل به الوحي. يعني زي مثلا أسارى بدر نزل قوله تعالى ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. يبقى هنا في عتاب، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، يعني إيه؟ كان الحق عليكم، كان الحق عليكم أن تذبحوا، أن تقتلوا هؤلاء الكفار الذين وقعوا أسرى. وأيضا لما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن أم مكتوم لما رده، لما جاءه يعني يطلب العلم الشرعي والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أكابر القوم، فعبس في وجهه، فنزل العتاب من الله تبارك وتعالى وقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. يبقى هنا اجتهد فنزل الوحي يعاتب، فنتبع ماذا؟ الوحي. أما إذا لم ينزل الوحي يعاتب فيكون اجتهاده وحيا. مثلا ايات بقى كثيرة خذ يعني هذه امثلة والامثلة في ذلك كثيرة. وكان الصحابة يجتهدون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن امثلة ذلك ما فعله عمرو بن العاص لما تيمم وصلى بالصحابة لما كان جنبا وعجز عن استعمال الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ذلك؟ قال قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. فإذا اجتهد الصحابي وأقر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك أيضا إيه؟ سنة تقريرية، يعني يعتبر أيضا هذا وحي. يبقى هنا السؤال، هل للصحابة أن يجتهدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ولذلك وقائع كثيرة. وبرضو في مسألة لو صلينا أحدكم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فبعضهم صلى في بني قريظة بعد غروب الشمس وبعضهم صلى في الطريق قبل غروب الشمس فلم يعاتب على أحد منهم، هل ذلك يعتبر أن هؤلاء على حق وهؤلاء على حق؟ لا، هو لم يعني لم يصوب الفريقين، لكن هو لم يعاتب لأن هؤلاء اجتهدوا وهؤلاء اجتهدوا. يعني بعض للأسف بعض الناس فهموا من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صوب الفريقين، أبدا ما حصلش ولم يقل ذلك، لكن لم يعاتب. نعم لم يعاتب. لا يا سيدي، نحن قلنا اللي أخطأ ده اللي أخطأ خطأ يظهر الآن ولا لا يظهر؟ ما احنا مش عارفين من الخطأ حتى الآن، لا نعلم من الخطأ، من الذي على خطأ ومن الذي على صواب حتى الآن. وفي الأدلة كلها مثلا الطلاق البدعي يقع ولا لا يقع، الطلاق الثلاث يقع ولا لا يقع، مش كل دي مسائل خلافية. هل نعلم الحق يقينا؟ ما نعلمش. فكأن هنا ايه، لكن نقدر نقول انه حتى لو احنا اخترنا مثلا قول من الاقوال، هل نخطئ القول الثاني؟ لكن بنقول ايه؟ مرجوح، يعني بالنظر الادلة وجدناه مرجوحا من وجهة نظرنا نحن، مش انا بقول نحن خد بالك ما بقولش عن نفسي نحن، انما هم العلماء خلاص. يعني من وجهة نظر العالم او العلماء اللي في المسألة دي هم قولهم مرجوح، انما ما بقولش مخطئ. مخطئ ده انت متى نقول مخطئ ونجزم بذلك؟ اذا خالف الدليل الصريح الصحيح، لان انت ممكن يبقى في دليل بس ليس بنص ليس بصريح في الحكم. لكن لو ان مثلا واحد، لو ان واحدا خالف الدليل الصحيح الصريح يبقى نقول مخطئ ولا لا؟ زي الشيعة والمعتزلة والاشعرية والمبتدعة، كل دول مخطئون لانهم خالفوا النصوص القطعية. وقد يكون الخطأ كفرا، وقد يكون الخطأ بدعة، وقد يكون كبيرة الى اخره، على حسب نوع الايه الخطأ. طب هل المجتهد ما كنا بنتكلم في ايه؟ الصحابة بتاع صلاة العصر. انت كنت بتقول ايه السؤال؟ لو كان خطأ كان لا، ما هو ده مش ما دي بقى دي مسألة الاجتهاد بقى. ما هو طالما الرسول صلى الله عليه وسلم سكت او لم يعنف احدا من الفريقين معناه انه سمح للمجتهدين ان يجتهدوا، وسمح لهم متى؟ عندما كان النص ظنيا. لا يصلن احدكم العصر الا في بني قريظة، يحتمل الظاهر فلا تصلي الا في بني قريظة، ويحتمل انه يريد السرعة، ومع وجود ادلة اخرى ان الصلاة كانت عمونا كتابا موقوتا، فقال لك نصلي اذا ايه قبل ان يخرج وقت الصلاة. طيب ما هي شروط الاجتهاد؟ يعني كل واحد اجتهد؟ يعني حضرتك وسيادته وفلان وعلان وانا وكده ونجتهد، ولا الاجتهاد ده ليه شروط؟ الاجتهاد له شروط. اولا ان يكون محيطا بمدارك الاحكام، كتاب السنة، الاجماع، القياس، الاستصحاب، العرف، مصالح المرسلة، المصالح المعتبرة، مصالح الملغاة. مش همالي الكلام ده موجود في الكتاب. يبقى يكون محيطا بمدارك الاحكام، عارف الاحكام، عارف الادلة الاجمالية، وعارف الادلة الجزئية، وايه الادلة اللي مجمع عليها، وايه الادلة المختلف فيها، ده بالاجماع الاجمالية. وان يكون عالما باللسان العرب، يفهم الكلام باللغة العربية، مش يبقى لا يفهم اللغة العربية ويجي يقول لك انا بفتي. ان يكون عارفا بقواعد واصول الفقه العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والنص والظهر والمؤول والمجمل والمبين والمنطق والمفهوم، وكل هذه الامور يكون فاهمها ودارسها وعارفها، عشان ما يبقى فيه آية عامة يشوف نطبق العام ده ولا ننتظر حتى ياتي الخاص ونبحث عن الخاص، ولا ربما يكون فيه دليل خاص يخرج احد هذه الافراد. ان يكون عالما بمواضع الخلاف والاجماع، اهم شيء في المجتهد ان انت تكون عارف مواضع الاجماع والخلاف. يجي في مسألة يكفر الناس وهي مسألة خلافية، فهمني؟ يجي في مسألة ايه؟ يكفر الناس وهي مسألة اصلا خلافية، يجي ينكر منكرا وهي مسألة خلافية. ما هذا المنكر الذي تفعلوه؟ يا عم ده خلاف القرآن العين، منكر ايه؟ وهكذا. يبقى هذه بعض شروط الالكتا. طبعا يكون قلنا عالما بالعرب اللغة اللي هي النحو والصرف الى اخره، وكل ما يكون عنده زيادة في مثل هذه الامور العلوم كل ما اجتهده ايه؟ يبقى عالي زيادة، يطلع بقى مجتهد مطلق مقيد بمذهب مؤتم بامام او منتسب لامام الى غير ذلك. طبعا الاجتهاد كما تقدم يجوز، حكمه قد يكون واجبا، قد يكون مستحبا، قد يكون مكروها، قد يكون مباحا، على حسب الحالة. هل يجوز ان يخلو عصر من قائم لله بالحجة؟ الجواب لا، لقول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خذلهم حتى يأتي امر الله وهم كذلك. وفي حديث صحيح الشيخ الالباني ان الله يبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها امر دينها، من يجدد لها دينها. يبقى اتفق العلماء على انه لا يخلو عصر من مجتهد او من قائم بالحجة. ولما درسنا الاجماع وقلنا اذا لم يكن في العصر الا مجتهد واحد فهل قوله اجماع؟ مش احنا قلنا الاجماع هو اتفاق مجتهد الامة؟ طب مش الا واحد يبقى قوله اجماع ام لا؟ خلاف بين اهل العلم، الراجح قوله ليس باجماع لكن قوله حجة على غيره حجة وليس بايه، لان الاجماع في معنى الاتفاق، والاتفاق لابد ان يكون من اثنين فصاعدا. الكلام اللي بقوله في المحاضرات هو المقرر عليك، اذا وجدت في الكتاب زيادة عن هذا الكلام فهو للقراءة فقط. خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.